وبشر المؤمنين. وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين وبشر ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم ودع ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم ودع الله العظيم الفاتح.